قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ علي غلاب عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، بنحب نسأل حضرتك موقف الدعوة السلفية من أحداث الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وما هو دور المسلمون عامة في هذا الوقت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه وبعد. لا شك أن يعني موقف الدعوة كموقف أي مسلم غيور على دين الله عز وجل وعلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب إلى قلوبنا، تاج رؤوسنا، قدوتنا وأسوتنا، ومن جعله الله سبحانه وتعالى سببا في هداية هذه الأمة ونجاتها من النار ومن الخلود في النار بهذه الدعوة المباركة الدؤوبة وبهذا البلاغ المبين الذي بلغه للعالمين، فكان رحمة حقا للعالمين، ليس للعالم الإنس فقط وإنما لعالم الإنس والجن. فأي شيء يعني يتم به التطاول على هذا المقام السامي وهذه القمة السامقة وهذا الجبل الأشم، لا شك تهتز له قلوب جميع المسلمين، وخاصة يعني إذا قلنا إن الدعوة السلفية على المنهج الصحيح، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أهل السنة والجماعة، فهذه الدعوة يعني لا شك أن يكون أبناؤها وأن يكون موقفها يعني تعبيرا عن الغضب الشديد، ويعني تعبير عن يعني كيف أن من نحبه يعني يهزأ به أو يتطاول المجرمون عباد الصليب وإخوان القردة والخنازير تارة بالرسومات وتارة بالأفلام وتارة بالأقلام وغيرها من هذه الأمور. لا شك أن يعني الدعوة أصدرت بيانا، ويعني لعلكم الإخوة لمن لم يقرؤوه فليراجعوه مرة أخرى، بيانت فيه يعني أن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر الخط الخطير الذي يعني عنده يقف الجميع، ولابد حقيقة أن نعلم هؤلاء الذين دأبوا على عدم احترامهم للأنبياء والمرسلين أن نعلمهم وأن نلقنهم درسا كيف يعني يحترموا رسل الله وأنبياء الله سبحانه وتعالى، وكيف أن هؤلاء يعني لا أحد يتطاول عليهم بكلمة فضلا عن غيرها. ولذلك يعني لعل هذه فرصة أن يرجع أهل الإسلام إلى إسلامهم وأن يظهروا فعلا مدى صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد شخص من بني آدم محبته دين يتقرب به إلى رب العالمين إلا محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنظهر محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن اقتدائنا واهتدائنا به، بإحياء سنته، بإحياء تراثه، بإحياء سيرته، بأن يعني نظهر شعائر هذا الدين ونستمسك أكثر. ثم لابد من إظهار البراء من هؤلاء الكفار والمشركين بالتعبير الذي يعني لا يكون فيه تعدي على حرمة من له حرمة أو يعني انتهاك شيء لم يحله الله سبحانه وتعالى، بل نكون منضبطين بشرع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ونصيحتي حقيقة لأبناء الدعوة السلفية بالذات يعني وهم يتسمون بالمرجعية الشرعية والمرجعية إلى يعني رموزهم وعواقلهم وقادة دعوتهم، أنهم يعني يواظبون ويتابعون ما تصدره الدعوة من بيانات وتلميحات وغير ذلك وتصريحات، ثم يعني يجتهد في تنفيذ ذلك على أرض الواقع متكاتفين متعاونين، وأن يعني نظهر للعالم أن يعني الأخلاق التي يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قمتها وإنك لعلى خلق عظيم نحن ونقتدي به فيها، ونعلم أن الخلق يعني ليس التنازل عن الحق، ليس الخلق أن نترك يعني ديننا يهان أو نترك رسولنا صلى الله عليه وسلم يتطاول عليه أحد، ولكن الخلق يعني أن نضع كل شيء في موضعه الصحيح، أن نعامل هذا الموقف بحكمة وحزم، أن نجمع ما بين الحكمة والحزم. الحزم يعني ألا نتراخى أو نتهاون، والحكمة أن يكون التعبير معبر عن يعني ما عندنا من أصول وما عندنا من عقيدة وما عندنا من ضوابط شرعية وما عندنا من أخلاق نتخلق بها ونتأسى بها برسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا، نصيحة أخيرة حضرتك توجهها إلى أبناء الدعوة السلفية بطنطا والتي تتشرف بوجود حضرتك في هذا اليوم. حقيقة يعني لأني لم أخالط أبناء الدعوة السلفية في طنطا بالقدر الوافر، ولكن يعني أنصحهم بما أنصح به جميع الأخوة في كل مكان، بالحرص أولا على العلم الشرعي، وثانيا على كما قلنا تطبيق هذا العلم الشرعي في أنفسنا، وثالثا أن نقوم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. الآن لعل المعترك السياسي في الفترة الماضية شغل أذهاننا وشغل أوقاتنا وضيع علينا يعني أمورا كثيرة، فلا بد يعني في نظري أن نتعافى أو نعيد اللياقة في أمرين عظيمين. الأمر الأول أمر الإيمان والطاعات، والأمر الثاني أن نتعافى دعويا بأن نعيد اللياقة الدعوية وأن نعوض ما فات بحركة الدؤوب ويعني المصارعة إلى ذلك. ثم يعني أنصح الإخوة بأن يتعاونوا وأن يلتفوا حول قيادات الدعوة في المحافظة، ويكون لهم مرجعيتهم ورموزهم، رموز وقيادة الدعوة السلفية، وأن يكون ذلك يعني احتراما وتوقيرا وليس طاعة عمياء، فنحن لم نتربى على ذلك ولا نربي أحدا على ذلك، وإنما يعني كما ذهب بعض أهل العلم في قوله تعالى على لسان عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، قال يأتم بعضهم ببعض، فمن لم يحسن أن يكون مأموما الآن خلف الكبير لن يحسن أن يكون إماما غدا، فكي حتى يكون الواحد منا يعني يحسن أن يكون قائدا لابد أن يحسن أن يكون جنديا مطيعا لينا هينا في يدي يعني الإخوة الكبار والمسؤولين عن الدعوة في طنطا وفي قيادة الدعوة. جزاكم الله خيرا شيخنا، وجعل الله عز وجل هذه الزيارة في ميزان حسناتك.